الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ورجل الله. كان تطبيق الرابع بأيدينا شخص دفعت إليه أموال فأجور لعبادات استجارية وطرقت منه بعد أن وضعها في بيته على من تكون الخسارة. خسارة عليه من يلا فرد واحد كليفة. يلا ساحب علينا عليه. يعني إذا أخذ بيده وبعدها منه. مو أمين هو. مو أمين. شو ما أخذوا شنو قبر يريد شيء هو بيته ويريد إذا يبقى أمانة بعد شكو. ما دام امينا هو امين لا يدخل الا اذا فرض انه فر. ومن احد اشكال التفريط شنو؟ يعني بقيه في الجيش من دخلت البنك الان فلوس يخلون بالبيت او يفتقر. فلماذا الفلوس وين بالبنك؟ فنفس وضعها بالبيت وعدم وضعها بالبنك. قد يقدحوا على مدى الثاني ماما أدري طيب السكوت ماذا عمل لها السكوت. فالمقصود على أنه خاض المقصود إلا أن هذا المهم صار مدى الثاني أنه هذا نحن من التطبيق من يبقيها الدافع أو نحن هذا القضية القضائية والعرفية ما يرجع فيها بعد المن إلى الشرق. المهم ما دام على أنه لن يفرق فلا يكون ظان. فمن الذي يختار؟ يعني بالتالي القتال عليه ما راح تصير. عليكم السلام ورحمة الله. القتال على المين اللي احنا راح تصير؟ على المين؟ وليس على الدافع طبيعي الورق. لأن الدافع عما تشير لقب. أما في الحقيقة بعد أعمل وظيفته بالشكل أخرج من الشركة مقدارا وبس. حينئذ ما معنى أنه يكون ظانما؟ فيكون حينئذ على الميت. أنت هذا مطلق يا حسابه بعد شلون هذا مطلق يا حسابه. يلا اكتبوا والجواب. ليش يكتبوا؟ يعني انا ما طارق في الحقيقه هذا الشيء انت قاعد تقول انا طارق على انه تبدا الاب او طايرين بالاشياء مستحبه يريد شنو؟ صلاه شيء مستحب. اما اذا كانت واجبه اذا كانت اي فهمنا لا باس نطيب الجواب. والجواب واجب على كل من الاطفال. ايه. قضية كثير بين يعني الاب يخرج من القضية تماما. ايه. السؤال انه ابن هذا نحن نتعلم انه الاب يخرج. الاب واجب بشكل لا يجب عليه ان يتغير عنه. كما اذا كان شنو مفرطا ابتدى وحينئذ لا يجب عليه القضاء. زين اكتبوا. والجواب ان الشخص المذكور بما انه امين فلا يكون ضامنا الا اذا كان مفرطا وتعود الخسارة. على الميت وليس على الذابح. فإنه قد أعمل وظيفته أيضا بشكلها المناسب. فلا معنى لضمانه. أجل هناك كلام في أنه هل يلزم على الوصي الذي دفع الأموال استئجار شخص دفع أموال جديدة دفع أموال جديدة من مال الميت إن هذا كلام آخر. ونحن بالفعل في قدر بيان أن الوصي والشخص الذي دفع الوصي له المال لا يكونان ضامنا. سؤال تطبيق الآخر. خمسة شخص هذا الذي راح يدينا نتصدق الأبولة والله شوف إيش خمسة تطبيق الخامس شبيه هذا نشوف شخص تعلق في ذمته الخمس وفرضه في مال معين وفي الطريق سرق منه قبل إيصاله إلى مصرفه أو يفرض أنه دفعه لشخص ثقة ليوصله إلى مصرفه وفرض سرقته من ذلك الثقة فعلى من الخسارة في الحالتين المذكورتين؟ دني السؤال الأول شخص فرواء يحكم الناس يترك فرجمان بعنوانكم وضعه على الرأس كي يوصله الى مصرفه صباحا. السارق جاء ليلا وسرقه. السؤال الثاني لا دفع الى شخص ذكر قال له توصل للعارف او توصل الى السارق الى المصرف ذلك الثقه تلف عنده المصرف منه ربيع السنة ربنا الناس من دون سعد يوسف. السؤال الأول هو حسنه صلى على الراس وضع على الراس الثالث ايش سرقه التفتوا ايها الاخوه الاعزاء يعني الخسارة ايه ده هذا المعنى انت تفهمه لا تاخذ نفسه بالاخر يعني نقول يكون يدفع شنو من الدين وبهذا المعنى خسارة هذا المعنى يعني إذا في تلك الحالتين تقولون شنو؟ ماذا؟ تفضل من الله. نفسه إلى نفس نظر الجنة فإذا ثبت عندنا أن السنة تقرأ من مجرد العدل محسن وإذا كنا نفسك هذا فقط قدرنا مشغولة إلى أن تصل الأموال إلى أصحابها إما إذا قلنا أن موجود كل العالم برئة الجنة أيضا وطريقة عند العالم يعني خارج عن نطاق فإذا قلنا حتى أن ربي يسير يعني العالم يتبرع الظلمة ولا بد المسيرة للمستحقين وضع الظلم ضحيح فوقع دائما الظلمة المشهورة المرة يتبرع الأدب جيد اكتبوا والجواب اكتبوا والجواب إن فرض الخمسي فيما لا يوجد تحين الخمسي لعدم قيام دليل على تشخص الحق المال المحدود وإنما تم ذلك في باب الزكاة ومعه فإذا تلف المال المحدود قمسان المحذور قمسان يكون ضمانه على مالك الذي عليه القمس لأن ما عزله لم يتشفق للفقراء أجل إذا وصل بيدي وكيل الفقير وهو حاكم الشرعي فقد تم الإيصال وتشخص الناس وتشخص الحق. أما قبل أن يصل إلى الفقير أو وكيله فلا يكون التشخص حاصلا، وبالتالي يكون المال الثالث مال المالك، وتكون خسارته عليه ويلزمه الدفع من جديد. أجل إذا قرض أن الحق المحذور كان زكاة فالتلف يكون سمي من الفقير إذا لم يتوانى المال فوق شنو في حفظه وإيقاله. جيد، تطبيق السادس، إذا غضب شخص شيئا من غيره، شخص شيئا من غيره وانتقل ذلك الشيء إلى شخص ثاني بعقد ونحوه من الأسباب الشرعية، من هو الضامن في الحالة المذكورة؟ أي سيئة دول بعضهم السراء يسرق لشيء ويذهب على علما إلى الطارق والطارق لبهر يذهب إلى الطارق ويبيع علينا على الطارق، يجي صاحب الحاجة يشوفه هي صاحب الحاجة المطلوبة هو عند الصاحب، فالضامن هنا من؟ الصارغ يقول والعباد ضامن، انا شنو انا؟ انا اشتريت من ذا شنو الحكي؟ يعني في مثل هذه الحالة من الضامن؟ صحيح كلامك صحيح على يعني يفتح الجامع يفتح الزجاجة هاي اللي يبيها الشيء يسمونه الذهب الجامع هاي هذه ها بس الآن مفتوحة هي يمد يده يعني وذاته يتنقل يده تعالى يضربة مثلا صرف ضربة بس خليك أكثر القيد القيد يكون الجيل صرف قيد يكون الجيل يكون تقول إذا شنو إذا كان هذا طائف يعلم على أن هذا مشروع فإذا ما يحلم أن هذا مشروع فهي دعوة الدعوة على أن هذا مالتي شنو تثبتيه بكو شنو هذا أنا اشتريته منين من ذاك الشغل ذاك الشغل صاحب يد واليد عمار علينا على المسيح أنت دعوة يقول تروحي ماذا يم الحاكم سجل ماذا بين تجيبه إلى آخره فأخر جدته إلا أضربه الشيء مثلا شنو هذا المقصود منه فلا بد من تقييده. الآن لو فرضنا على أن ذلك شخص ما ما بتعطوره ما موجود أو تتعطوره غير السيارة في الحاجيات الأخرى حاجات الأخرى ترشو كمان غسالة كذا فارفع ما بتعطوره كذا في المنزل اي فهذا آمدا لا ذهبت الى محل هو هذا جبت دوام رأيت عنده ثلاجتي واذا ثلاجتي موجودة لا منك يا جبت لا منك يا جبت هو صاحب جبت دوام صاحب شيء دلون يفتن عني بلا ولد هات ولي وشي تقول لك لا لا تحقق يا جاء من بعدين لكن تجي كل ما نحن يجنون دعوة يدعي انت المحكمة تدعي هاي دعوة تحقق هذا ما نمشي تجي دعوة فيرى في المحكمة يتدعو فأنا هذه حاجتي وعنده كلام موجود يجي لنا ابن الحاكم يبقر هو هذا صاحب المحكمة يقول له كلامك صحيح هذا كلامك صحيح يقول لا انا شفت من هذا الشخص صاحبه كذا فيقول له من هذا المدعي يقول له عدت قلني وما عدت قلني شهدني وشهدوه ان هذا ثلاث متروفه اذا قال لا ما عندي بينه يقول له ايضا لمكم الله دعوته بينه هاي دعوه يقول له الباطل هذا انا حقي ولا حقي انا عدت من حقك هذا عند الله احنا ظاهرا والدليل بما بالسؤال بعد خير هذا صار ما عدنا بعد داود عليه السلام او الحجة صلوات الله عليه يقضي حسبها انكشاف الغيب وهذا اما احنا حاكم حاكم ما بنسى بعده هذا بالبين ما عندك بينه في امان الله انت تقول انت يكفي حين اذا يكفي تصال مطلعك ان كلا الشخصين ضامن لقاعدة على اليد ويتمكن المقصود منه من الرجوع على أيهما شاء أيهما شاء ولكن لو رجع على الثاني فإن كان الثاني يعترف بالغلط وأن الأول قد غصب الشيء من مالكه فهو ضامن أي ثاني وعليه تسليمه لمالكه أما إذا لم يعترف ويقول إن ما تقوله مجرد دعوة فلا يحتمل بضمان الثاني إلا إذا أقام المالك بينة لدى الحاكم على الغاب تؤخذ من الثاني وتدفع له. من التطبيق السابع: لو فتح شخص باب دار غيره ودخل جارح وترك ما فيها، على من يكون الضمان؟ انت فتشون ايها الاخوة، هذا ما اثبت، هذا ما اثبت الناس ولا وضع اليه، فقط ماذا؟ الباب اخاها مفتوحة. ان شاء الله يبقى مثل هناك الطيب. اذا كان مأجون عليه معدون في سبح الدار على الارض عن محل كلامه هو في هذه الفتحة لا تبقى فرض السيد يعني لازم يكون مفتوح. نحن مأذون في دخول وخروج. في شمس الرحمن يعني احنا ما عندنا من فتح باب الغير فهو يكون شنو لا احد حرام يعني يضرب حينها من حاكم ياخذ ويحذر ان تفتحت شنو باب الغير هو يكون سلام الطير هو يكون سبب يعني يمكن استفادة منه عدد كثير يعني لكان السبب قوي حيث انه لو لم يفتح الباب لا يتمكن الصرف ابدا من الدخول عفوا لا يأكل لك فهو الشريك الصرف فالعمليات لأنهم اثنين معا الشريكين أثار ملان معهم فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. فالله الله. هذا أنت في النبي لأنه لكن الحالة الثانية إحنا هناك بالحداد وغير أو أفعل خائم بالسرطان لا يجب شيء يقفز من الله إذا أول لك يطلع عن بعض أو شيء فلا يمكن إنما ربما يغرر مثلا كسر القطن أو يغرر شيء لا يتعلق فقط بفعله يعني إذا هو التعدي وقصة للذات فهو عجل أساسي في الحدوث الثالثة يعني جد علة أساسي لا يقل عن علة الثانية للموت يعني أبو كابا فالسؤالي جد علة صعب عندنا قانون قاعدة من كان بذو العلة وشلون يعني قاعدة كل شيء عدالة ان قاعدة على اليد لا يلزم تطبيقها في المقام فان مجرد فتح الباب لا يولد يدا على الاموال المفروضة والمهم ملاحظة قانون من أتلف مال الغير فهو له ضامن ومجرد فتح الباب لا يصحح نسبة الإتلاف الى الفاتح اللهم الا في بعض الحالات فانه قد ينسب الاسلاك إذا فاتح الباب كما لو كان صاحب الدار في غفلة من فتح الباب فإنه قد ينكب الغور في مثل ذلك الإطلاق إلى الكافر. فيكون ظاهرا والمهم في المقام ملاحظة كيف نسبة الإفلاق إلى الفاتح وعدمه فإن كان الصادق حرفان كان ضامنا وإلا لم يكن عليه إلا الإثم في صورة التعمد صديق الثاني لو غصب شخص أرضا هذا هو مؤيد شرعي للحاج لأن فاتح الباب في جميع حالات يعني لحد نفسه عندما في الشركة من شروط الخط أن يكون محرم إذا لا يصبح محرم فهو حق لكن مجرد فتح الباب يصير ما داخل البيت أنا ليس بحق لكن مخصوصة بس أنا كان إذا الإنسان ما كان عنده رغبة مختلفة لما شك أنه لا ليس أمامه إلا أسباب مخصوصة فالآن أشياء أشياء خطرة وهي مثل هذه الحالة تعرف لا تفتح يدعوه ولكن الأذرار مرة ثانية فقدر الضريح وبهذا فلا أقول نحن نقبل أنه هل طيب هذا التطبيق الثامن الاخير بالله لو غصب شخص ارضا وزرع فيها حبا فلمن يكون الناتج وماذا يستحق صاحب الارض يعني الارض لشخص انتهى وغصبها ثاني وزرعها بحب بس الحب من اسمه ملك زار زار الارض ملك زار فهنا عدوا لولا شنو يدعاركم انا المحكمة يلا شلون نحكم بينا احسن بارك الله فيك والجواب احسن بارك الجواب سريع هذا على السريع النماء ملك أننا أملتم لطاحب الحب لا لا على مكتب صاحبه لأن المناء يتبع الأصل في الملكية ويبقى صاحب الأرض مستحقا لأجرة الناس على الزارع هذا مطلب ثاني لا هذا مطلب ثاني انه الى حق يطلع دليل تعليق الارض لا تكلمنا على انه بعد ذلك صار الطلاع او بعد لا احنا كلامنا على احنا بعد ما فرض الفرع انا غضبت ايه صحيح بس انا اللي قلت لك الان صحيح ايه يمكن على انه ايضا اطلع في الاثناء لا بأس ان شاء الله على ما بعد شهر رمضان بحوله وقوته عز وجل وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القاعدة الجديدة باسم قاعدة الغروب، قاعدة الغروب. من القواعد التي تذكر في الفقه ولكن بشكل نادر، قاعدة الغرور، فيقال يثبت الضمان على الغار لقاعدة الغرور، ومن جملة الموارد التي تذكر فيها القاعدة المذكورة ما لو زوج شخص أمة غيره لشخص ثالث، زوجه لشخص ثالث، وكان ذلك الثالث يتصور أنها من كل، وبعد أن أولدها اتضح أنها ملك لغيره، ففي مثل ذلك حكم جماعة من الفقهاء منهم السيد اليزدي قدس الله روحه الشريف الطباطبائي في كتاب النكاح من العروة الوثقى، وفي فصل نكاح العبيد، في فصل نكاح العبيد والإماء، نكاح العبيد مسألة 20 إذا تريد راجعها شوفها، حكم من أول جماعة من الفقهاء من المسلمين بأن الشخص الثالث أي الزوج يضمن لمولى الأم شيئين، فهو يضمن له قيمة الدخول بأمته، وتحدد القيمة عادة ب أشر قيمة الأمن إن كانت بكرا وبنصف أشر قيمتها إن كانت شنو جيد. فلو كانت قيمتها 100 دينار فعلى تقدير فرض الفكارة يضمن 10 دينار وعلى تقدير السيبوبة يضمن 5 دينار والشيء الآخر الذي يضمنه الثالث هو قيمة الولد فإن الولد إن عقد عقد شنو حرا لقاعدة شي سموه كل بالقاعدة شنو ليش نحكي شنو لقاعدة تبعية شنو أحسنت لأشرف الأبواب لقاعدة التهيمة قاعدة الدين لقاعدة التبعية لأشرف الأبوين فإن كان أحدهما مسلم يتبع المسلم وإن كان أحدهما حر يتبع الفرد والنتيجة هنا لا تتبع أخذت المقدمة ما تشفت شيء لطيف هذا ولأجل إقعاده حرًا يكون هذا الثالث قد فوت على مولى الأمين ماذا فوت شغولا لما ملكه لما ملكه ها كده كان جاي يلعب بالعبد و يمكن تقدير قيمته بفرضه السيد يقول شلون مر عبد هذا لو كان عبد الذي يسود أقول لو كان عبد بهالشكل شوف عيونه شلون شوف حد شلون شوف ما أدري وش بهذا الشكل لو كان أقول لو كان هذا إذا كان أبو أمه شنو اثنيناتهم عبيد ايش قد كان يسوى هذا السوق النقاد فيه فهو الآن أمر دينار 100 دينار من لا هو إذا حر ماذا قيمة فمستلقوا ماذا لو كان حبل قيمة هذا الشكل يقول جيد والحبل سهل من هذه الناحية ثم ذكر السيد اليوم هاي كثيرا بجانب هو مهذا السيد اليوم هيدا الضرور ها بفضل قيمته عبدا وهو ثم شنو ذكر السيد اليزيد أن مولى الأم حينما يرجع على الثالث وهو الزوج بالأمرين المذكورين يرجع هو بدوره إعلاما على الثاني الذي زوجه لأجل قاعدة الغرور، غرور أي لأجل أن الثاني قد غر الثالث وأوحى له أن العبث شنو ملكه وأنه لو انعقد ولد شنو كمل ينعقد حرا بلا أن شنو يلزم بشيء وأنه حينما يدخل بالأمان لا يكون شنو ملزما بشيء أيضا فالثاني قد غر وخدع الثالث فلأجل الخديعة والغرور يرجع الثالث على الثاني هذا مورد تذكر فيه القاعدة المذكورة ومورد آخر ذكرت فيه القاعدة وهي ما لو قدم شخص لثان طعاما وبعد أن أكله وأنهاه اتضح أنه ليس ملكا له أي للأول المقدم بل هو ملك علما لثالث أو كنا تقول أو شنو لنفس الآكل هاي المشكلة إذا ميموت زين أو لنفس الآكل هنا محترم كما بعض الناس يصنع مزاحا وليمة يذبح فيها خراب خروفا او دجاجا، لكن زمان كان دجاج ارعب لنفس المدح، لنفس المدح الشخص المدح، وبعد ان ياكل وينتهي يضاف. وهذه قصيده ما سووا في النجف الاشرف ماذا في قبيله سيوم. على اي حال جماعه دخلوا على شخص عند خروف، فهذا الشخص ماذا كان يلهي صاحب البيت يلهي يعني شنو يشغله يسالك وياه حتى والثاني شنو دخل وألقى ماذا قطعة قماش في فم خروف حتى لا يكون باح باح، وذبح وانشأ قصائد، قصائد الحاصل شنو او يذكرها جعفر الخليلي في كتابه المعروف هكذا عرفتهم، هكذا عرفتهم يذكر شنو. على اي حال مقصود انه في مثل هذه الحكايه، هذا التقرير ولا بعد تقرير تقرير، انه في مثل هذه الحاله حكم بأن الطعام لو كان لثالث فيحق لذلك الثالث الرجوع علما على الثاني الآب. من أي بارة تقول لي؟ يلا أحسن من باب قاعدتي اليد او الافياء كيف مو مهم، اي على اليد ما اخذت حتى تؤدي او قاعدة من قبل بمعنى الغير فهو له ضعف. تصوروا سعد وعدنا احنا قلنا شنو ذلك الثالث صاحب الطعام يرجع لمن على الثاني الآن، والثاني بدوره يرجع لمن على الاول المقدم. من باب قاعدة الغرور كما اشار لذلك صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريف في الجزء 37 صفحة 145 37 جزء شنو صفحة 149. وإذا أردنا أمثلة معاصرة يمكن أن نفترض أن شخصا يقدم لثاني سيارة ويقول اركبها وسافر بها لمن؟ إلى مشهد، فإنك صديقي أنت، والصداقة تستحق شنو؟ أكثر وأكثر. وبعد أن زار ورجع اتضح أنها سيارة مسروقة أو مرصوقة، وهذا يصير ما يصير، وهذا كثير ما يصير. فإن صاحب السيارة يرجع له على الثاني بأجرة السفر من باب تقول بعد شنو، من باب شنو يا قاعدة على اليد فوق على اليد ما أخذت. أو من باب قاعدة الإتلاف أي إتلاف المنام. والثاني يرجع على الأول. من باب قاعدة الغرور. لأنه كان يتصور أن الدفع شنو؟ أن الدفع شنو قولي يا؟ مجاني وصديقي صديقي وصديقي صداقي وصديقي. إذا مو مجاني ما روح أنا إلى مشهد ما روح. مو لازم. هذه بعض موارد قاعدة الغرور. ولو تمت هذه القاعدة كسبب للضمان انضمت إلى بقية أسباب الضمان وصارت بالشكل الثاني. أسباب الضمان بالله حنكذر شنو هي أسباب الضمان؟ هنشوف قاعدة على اليد واحد وقاعدة الإتلاف جيد. لأني ترى فيما سبق شنو عرضنا وقاعدة بعد قولوا يا الأمر بالعمل. أمر بالعمل هم بيناها سبب من أسباب. وقاعدة الإقدام على الضمان في رأي طبيعي ما قلنا غير صحيح هذا في رأي الشيخ الطوس وكذا. الإقدام على الضمان بعد وقاعدة التسبيب لخسارة الآخرين وهذه قاعدة نتعرف لها فيما بعد إن شاء الله. تسبيب تسميه بعد التسبيب و ينضم إلى هذه الأسباب قاعدة الغرور. وقد وقعت هذه القاعدة محلا للاختلاف بين الأعلام. فمنهم من رفضها كالسيد الكوفي قدس سره ومنهم وهو المشهور قبلها. فالمشهور يعني يقبل قاعدة الغرور يراها سبب من أسباب الضمان. طابع العام على الفقهاء إذا تريد تراجع كلماتهم شو يقولون مثل إذا تراجع الشرائع تراجع كلمات العلامة الحلي تراجع علماء الشهيدين وغير ذلك كله يتمسكون بقاعدة شنو الغرور. زين ونمنهج الحديث حول القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية. واحد مضمون القاعدة اثنين مدرك القاعدة ثلاثة قاعدة التسبيب أربعة اعتبار الجهر اعتبار الجهل في صحة التمسك بالقاعدة خمسة تطبيقات زين عنوان جانبي واحد مضمون القاعدة كلمة الغرور يقصد بها في المقام الخديعة يقال غره غرورا أي خدعه خديعة وينبغي ألا يلتبس الأمر بين كلمة الغرور وكلمة الغرر حينما يقال بيع الغرر باطل يقصد البيع المشتمل على الجهالة بحيث لا يكون الثمن محددا او لا يكون المثمن محددا واما الغرور فلا يقصد به الجهل بل يقصد به الخديع والغرر ليس بحرام بل غايته يكون البيع شنو باطل فمن باع من دون تحديد الثمن كان بيعه باطلا ولم يكن شنو محرم بينما الغرور محرم لأنه عبارة أخرى عن الخديعة فهي محرمة في الإسلام وبعد وضوح المقصود من كلمة الغرور شو الفرق بين الغرور ذاك في الفضولي شنو يبيعك بيه يبيع مخلصه ومو لازم الناس يبقي فقط يبيع مو إلا لازم مثل سعانة أبيع المسجل أقول بعته أما ما أعطيك إياه مجرد ألفاظ هذا حرمة ما موجودة إلى مجرد ألفاظ عليكم السلام ورحمة الله. بينما في موردنا لا أقول لك تعطي طارق تخل سيد هنا إنسان طيب أصف هذا هدية مني إليك وانت اما تشتغل فيه وكذا وبعدين يجي صاحبه شنو والى اخره يقول لك تعال هل المده اللي انت استفدت كلها اما تعطيني شنو ضمط هذا مغرور هذا يصير على اي حال صارت العباره وبعد الصباح شنو يتضح أن المقصود من قاعدة الغرور هو أن كل من خدع غيره كما لو دفع طعاما للغير موحيا انه ملكه فلو اكله واتضح انه لشخص ثالث ومن الثاني للثالث قيمة الطعام بقاعدة هل يدعو الإسلام ورجع الثاني على الأول بالقيمة المدفوعة لقاعدة الغرور وعليه فمضمون قاعدة الغرور هو أن الغار يكون ضامنا للقيمة التي يغرمها المغرور للشخص سالق المال ولعل معنى القاعدة يكون أجلى لو عبرنا عنها بالتعبير المعروف المغرور يرجع شنو على من غرر ولا ينبغي أن يفهم من كلامنا هذا التراجف بين القاعدة المذكورة وقاعدة التسبيب فقد يتصور أن المقصود من قاعدة الغرور هو قاعدة التشديد. وأن من سبب لخسارة شخص يكون ظالما من جهة جسد تسبيب للخسارة. إن هذا التصور خاطئ، فإن قاعدة التسديد قاعدة أخرى، ولا ترادفوا قاعدة الغرور. فمثلا لو عالج الطبيب المريض بعلاج خاطئ وأتلف عليه عضوا شنو من أعضاء بدنه، كان الطبيب ضامنا، كان ضامنا بقاعدة تشبيه حيث سبب لتلف عضو من أعضاء المريض. ولا يضمن لقاعدة الغرور، إذ لم يحمل خديعة مع المريض، وإنما اشتبه وقدم وصفة العلاج بشكل خاص. وهكذا لو فرض أن إنسانا نجس فرش الغير واحتاج التطهير الى بذل وجود، فان المنجس قد يحكم عليه في الضمان لقاعدة شنو تسبيب، حيث سبب إلى شنو خسارة الغير أجورة. ولا معنى لتطبيق قاعدة الغرور في مثل الحالة المذكورة، وأوضح من ذلك ما لو نجس شخص المصحف الشريف أو بقعة من المسجد. واحتاج التطهير إلى أجور. فإنه لو قلنا بضمان المنجس فهو ضامن بقاعدة شنو؟ بقاعدة التسبيب وليس بقاعدة الغرور. وهكذا لو فرض أن تاجرا استورد بضاعة بكمية كبيرة وعرضها في السوق بشكل أوجب هبوط قيمة البضاعة المعروضة في السوق، وبالتالي خسارة. بقية تجار الذين يعرضون تلك البضاعة إن الضمان لو ثبت في مثل ذلك فهو لقاعدة تسبيب وليس لقاعدة الضرورة. وعليه فقاعدة الغرور لا تتحد مع قاعدة التسبيب، أجل يمكن أن نقول إلاغة إن شاء الله تعالى، أجل يمكن أن نقول إلاغة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.